بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى هنا موضوع الرؤية، والمقصود بها رؤية المؤمنين لربهم تعالى في الجنة. وهذه أطبق أهل السنة والجماعة على أنها حق، وهي من الشعائر. هناك شيء يسمى هذه من شعائر أهل السنة، مثل أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا من شعائر أهل السنة. أن الرؤية حق من شعائر أهل السنة، من أمور الكبار، ولا يخالف في أن الرؤية حق إلا الجهمية ومن تأثر بقولهم. والرؤية تكون لوجه الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ويرونه عيانا، كما في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فرؤية بالعين، هذه الرؤية العظيمة اشتد أمرها على المعطلة، لأن المعطلة إن أثبتوا الرؤية فلا بد أن يثبتوا الوجه، لأن الرؤية إلى الوجه. ولهذا لما وجد عند الأشاعرة المتقدمين إثبات الرؤية، وجاء المتأخرون من بعدهم تورطوا في هذه المسألة، لأن قدماءهم قد أثبتوا الرؤية وهم ينفون الصفات عن المتأخرين، ومنها صفة الوجه، مع أن المتقدمين الأشاعرة يثبتون الوجه. فرأوا أنهم إن أثبتوا الرؤية لزمهم إثبات بقية الصفات، وهذا لا شك فيه، لأن الرؤية يراد بها رؤية وجه الله. فتذبذبوا واضطربوا غاية الاضطراب هنا، وفي الأخير قالوا بقول المعتزلة في تأويل الرؤية، مع أن أوائلهم يثبتون الرؤية. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، لأن الله تعالى لا يمكن أن يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. ولا نحدد لها كيفية أيضا، لأن الرؤية من أمور الصفات، والصفات لا نخوض في كيفيتها. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة وبدون أن نخوض في الكيفية، لكن لا شك أنها حقيقة، وأن المؤمنين كما في النصوص إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى ذهلوا عن نعيم الجنة كله، لأن أعلى وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ثم قال: كما نطق به كتاب ربنا. النصوص الدالة على الرؤية كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وهذا تفسير نبوي صريح بأنه نظر حقيقي بالعين إلى وجه الله عز وجل. والنصوص الواردة في الرؤية فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، حتى صنف فيها المصنفات المستقلة. فصنف الدارقطني رحمه الله تعالى فيها مصنفا مستقلا هو الرؤية، وساقها علماء السنة الذين يروون بالإسناد كاللالكائي وابن بطة وأمثالهم ساقوا النصوص الدالة على هذا، وجاءت عن نحو من 30 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهي مسألة قد أطبق عليها أهل السنة لا تردد فيها. ثم قال: وتفسير هذه الرؤيا على ماذا؟ على ما أراد الله، لأن نقول في الرؤيا ما قلنا في جميع الصفات، أنها معلومة المعنى وأنها رؤيا حقيقية وأنها بالعين، لكن لا نخوض في كيفيتها. رؤيا حقيقية لربهم سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك، وهذه من الفوائد العظيمة جدا الدالة على ضرب مذهب التفويض، الرؤيا عند أهل السنة معلوم علما قطعا أنها على حقيقتها. وقال أهل السنة فيها: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقالوا نفس هذه الجملة في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فدل على أن قولهم في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف أنهم أمروها على معناها الحقيقي، لأن من المعلوم أن أهل السنة يقولون إن الرؤية بالعين وإنها إلى وجه الله حقيقية، ثم يقول لا تخوض في الكيفية. هذه اللفظة مهمة للغاية، لأنها دالة على أن قول أهل السنة في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف أن ذلك يعني أن الصفات على حقيقتها لكن لا تخوض في كيفيتها. ولأجل ذلك قالوا هذه الجملة في الصفات وقالوها في الرؤية. وتجد تفصيل هذا في كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى حين روى النصوص الكثيرة. اللالكائي رحمه الله جعل في الرؤية سياقين اثنين، السياق الأول فيما جاء من نصوص القرآن وفيما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في الأحاديث من نصوص الرؤية، النصوص في الواردة في التي أوردها أربع آيات في القرآن، وجاء بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر سياقا آخر في أن في الأحاديث الواردة في الرؤية عموما، وبوب بأنها رؤية بالأبصار، رؤية حقيقية، ولهذا يقول السلف بالعين، العيون يرى رب العالمين بالعين، ولهذا قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنها تنظر إلى ربها بالأعين. ثم قال: وكل ما جاء من ذلك في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني نقره ونثبته ومعناه على ما أراد، فلا نحيل المعنى الذي جاء في النصوص عن معناه الظاهر، بل على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندخل بذلك متأولين، ما ندخل في هذه النصوص العظيمة لنحرفها ونصرفها عن معناها الظاهر الجلي، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا ندخل الهوى في هذا على سبيل الوهم والظنون. ثم قال قاعدة: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، لن يسلم أحد في دينه إلا الذي يسلم لله. ستأتي أمور لا تحيط بها ولم تدركها تسلم لله تعالى فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة: بين رجل راكب ظهر بقرة إذ قالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. قال: فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني غير ما كان موجودين في ذاك المجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني أني أجزم أن أبا بكر وعمر إذا وصلهما هذا الحديث أنهما مباشرة سيصدقان بهذا ولن يترددا. الحقيقة أن أمور الغيب لا يقيسها على أمور الشهادة ذو علم راسخ. وقد رأى الناس في هذه الأزمنة لا في عالم الغيب بل في عالم الشهادة أمورا كانت تعد إلى سنوات قريبة كانت بمثابة المحال أو بمثابة الخرافة. من يصدق أن إنسانا يأخذ ورقة ويضعها في جهاز ثم هذه الورقة وهو في موضعه تصل الصين بنفس نسختها؟ من يصدق الكلام هذا في الصين؟ المعتزلة والفلاسفة القدامى لو قيل لهم هذا الكلام ماذا يقولون؟ هذه خرافة. من يصدق أن الإنسان يحجز الآن من نجد هنا الساعة السادسة ويأخذ عمرة ويرجع ويصلي الظهر في نفس موضعه؟ كيف وصل إلى مكة؟ وصل إليها طائرا. في أحد يصدق أن في إنسان يطير ويذهب إلى مكة ويرجع في يومه يطير كأنه صقور أو كأنه حمام؟ اعرض هذا على المعتزلة القدامى وعلى الفلاسفة يسخرون منك. هذا الآن في عالم الغيب الشهادة الآن تراه. هذه الجوالات ترفع جوالك وتتصل بشخص في أقصى الأرض وتدله وتبين له، قال أنا في مصر أو في الشام أو في موضع كذا، دلني وأنت هنا على الموضع الفلاني، تدل وأنت في موضعك. حد يصدق هذا الكلام؟ هذه الآن أمور يتعاطاها الناس يتعاملون معها في عالم الشهادة، فكيف في عالم الغيب؟ العالم الغيب وضعه آخر، يجب التسليم لله عز وجل. المهم أن يثبت الخبر، فإذا تأكدنا من ثبوت الخبر فإننا لا ندخل آراءنا وأهواءنا في مثل هذه الأمور. المهم أن يثبت الخبر، فإذا ثبت فكما قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أجزم بهذا جزما. فالحاصل أن الواجب على العبد أن يسلم لله تعالى، ولن يسلم في دينه إلا إذا سلم. أما إذا اعترض وبدأ يورد على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الإرادات وأنه يلزم منه كذا وسيترتب عليه كذا، فإن هذا لا يوفق، وفي أحيان كثيرة يصاب بانسلاخ من دينه. وقد حدثنا بعض مشايخنا عن هذا الذي ارتد، نسأل العافية، والمسمى بالقصيمي. ذكرون الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان درس معه، يقول كانت فيه البذرة هذه ونحن ندرس، كان يتمنع على النصوص، يقول ونحن ندرس، فكانت بذرة نعوذ بالله فيه موجودة منذ دراسته، أثمرت في النهاية والعياذ بالله انسلاخه وإلحاده. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يحذرها الإنسان، وأن يعلم أن المهم أن يثبت الخبر، فإذا ثبت الخبر فإنه لا يدخل في مثل هذه المسائل التي أتته عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مصدقا ومسلما. وإلا قلنا الآن نحن في عالم الشهادة، الآن في وقتنا هذا، وضعنا نحن هذا لو عرض على كبراء المعتزلة عبد الجبار والزمخشري أو على كبراء الفلاسفة فارابي وابن سينا، قيل إن الناس على هذا الوضع على هذا الحال، في أحد من يصدق؟ ما يصدق. ونحن في عالم الشهادة، عالم شهدناه الآن نراه، فكيف بعالم الغيب الذي أصلا لا يقاس على عالم الشهادة؟ ولهذا يلحظ طالب العلم أمر التسليم، لأن ثمة أمورا لن تدركها الآن لقلة علمك، فإذا أتاك الله بسطة في العلم اتضحت لك، وإن كانت غير واضحة لك فهي لغيرك واضحة جدا، وأنت بنفسك إذا أتاك الله تعالى العلم لاحقا وتوسعت فيه علمت أن ما كنت مترددا فيه هو الحق، وإنما اعترضت لقلة علمك. وهكذا قد يحجب الله كما سيأتي، يحجب الله عن الناس أمورا، لا شك هو عالم الغيب سبحانه وتعالى، وتأتي بالنصوص. والفرق كبير بين مقامين اثنين، المقام الأول مقام مخالفة العقول، هذا لا يمكن أن يأتي في النصوص مستحيلا تاما أبدا، لأن الذي ركب العقل هو الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في دين الرسول ما يخالف العقل الذي قال تعالى أفلا تعقلون، هذا لا يكون، لكن يكون في دين الرسل ما تعجز العقول عن إدراكه. نعم تعجز العقول عن إدراكه، نعم. ومنه أخذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول السعدي رحمه الله تعالى هذا إشارة إلى المراكب التي تطير وتسير لاحقا، يقول لأن الله ذكرها مع المراكب السابقة الخيل البغال الحمير، قال في آخر الآية ويخلق ما لا تعلمون، قال ومن شأن القرآن في الأمور التي لا تعرف أن يأتي بعبارة، هذه العبارة إذا وقف عليها الناس في زمنهم تكون مطابقة وتكون في زمن من سبق أيضا عبارة واضحة، فيدرك الناس لاحقا أن ثمة مركوبات هي بالنسبة لمن قبلنا لا تكاد تتصور. المركوبات محدودة، هي الإبل والخيل والحمير ونحوها، وكذلك السفن التي في البحار. أما أن الإنسان يطير وأن الإنسان على هذه السيارات يسير بهذه السرعة الشديدة الذي كان يقطع في شهر كامل صار يقطع الآن في ربع أو نصف يوم، هذا يكاد يتصور. يقول فقوله هو يخلق ما لا تعلمون في هذا، فشمل هذه المراكب الطائرة والسائرة. لأجل ذلك يجب أن يسلم العبد لله عز وجل حتى فيما لا يستطيع إدراكه، لأنك لو استطعت إدراك كل الوحي صرت علاما للغيوب، وستظل أمور غيب اختص الله تعالى به، لأنه تعالى من أسمائه عالم الغيب. فإذا كنت لن تقر إلا بالذي علمته وتيقنته ما بقي لعلم الغيب فائدة. وأنت الآن تؤمن بما يكون في القبور من نعيم وعذاب، وتسأل الله العافية من عذاب القبر، وأنك لو فتحت القبر لأكثر الناس وفتحت قبر أتقى الناس ما وجدت فرقا، لأنهما في عالم آخر غير العالم الذي أنت فيه. وإن كنت تدفنهما في الدنيا، الإنسان إذا مات انتهى وضعه من الدنيا وبدأ في دار البرزخ. دار البرزخ أصلا متصلة بالآخرة غير متصلة بالدنيا، لأن البرزخ أول منزلة من منازل الآخرة. فحتى لو فتحته ورأيت بعينك ما وجدت عذاب هؤلاء الكفار، ولا وجدت النعيم، ولا وجدت المؤمنين قد فسح لهم في قبورهم مد البصر، وإنما هو على وضعه، لأن هذا من الأمور المرتبطة بالغيب وليست مرتبطة بالشهادة. فيقر العبد مثل هذه الأمور ويسلم لله تعالى ويدع عنه أي اعتراض على رب العالمين، فإن هذه بذرة من بذور الإلحاد والزيغ، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لا يمكن أن تثبت للإنسان قدم وأن يكون غير متزعزع إلا إذا كان مسلما لله تعالى مستسلما. فمن رام، أي من طلب وأراد علم ما حضر عنه. المحظور عنك هو الغيب، قد حضر عنك لا يمكن أن تصل إليه. فإذا أردت أن تعلم علم الغيب ولم تقنع بالتسليم الذي أمرك الله به في أمر الغيب، حجبه مرامه، حجبه هذا المقصد منه وهذا المطلب الذي طلبه عن خالص التوحيد. لهذا فالذي يخوض في الغيبيات على غير الوجه الشرعي تجد عنده خللا في التوحيد، ويكون عنده في موضوع المعرفة بالله عز وجل لا تكون معرفة صافية، ولا يكون ذا إيمان صحيح، لأنه تسور هذه الأمور التي ليس له أن يتسورها. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن الحال التي تصيب هؤلاء مما سيأتي في كلامه لاحقا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يقول رحمه الله: هذا الذي يدخل في الأمور الغيبية بغير الطريق الشرعي يقع عنده التذبذب وهو الاضطراب والتردد، لا هو بالذي كفر وخرج من الملة ولا هو الذي بقي على إيمانه، وإنما يتذبذب بين الإيمان وبين الكفر، بين التصديق وبين التكذيب، بين الإقرار بالحق وبين الإنكار له. ماذا يكون حاله؟ موسوسا، أصابه الوسواس، تائها في حال من التيه والشك والحيرة، لا هو بالذي آمن وصدق كالمؤمنين ولا هو بالذي جحد وخرج من الملة. وهذا وقع لكثير من المتكلمين، فإنهم حين خاضوا في الأمور الغيبية العظيمة على الطريق غير الشرعي بغير الطريق الشرعي وقعوا في حيرة عظيمة. ولهذا لا تجد من كبار النظار هؤلاء أحدا إلا وتجد عنده هذه الحيرة. لأجل ذلك نقل أهل العلم رحمهم الله تعالى من حيرة هؤلاء شيئا عجيبا. من أشهر النظار الرازي المسمى بالفخر، وقد ألف مؤلفات كثيرة، وخاض في أمور من الغيب هائلة، واقتحم باب الصفات بطريقة من طرق الجهمية في إنكارها. ثم في آخر حياته عفى الله عنه ألف كتابا يقول شيخ الإسلام هو أفضل كتبه، سماه أنواع اللذات. قال فيه: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا ممحلين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، النصوص جبال. يقول هذا الذي يصعد الآن فوق الجبل، ما ظاهر من الظاهر من هذا فوق الجبل، يقول سيزول هذا وسيبقى الجبل. يقول هذه النصوص. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. آخر حياته اكتشف هذا الأمر الذي يكتشف الصبيان أهل السنة. يقول: رأيت في آخر عمري بعد أن خضت في المذاهب الفلسفية والطرق الكلامية، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يجرب مثل تجربتي ويعرف كيف خضت في هذه الأمور سيصل في نهاية الأمر إلى هذا. ولذا أوصى عند موته بوصية كتب فيها أنه راجع عن كل ما خالف فيه السلف الصالح. وأبو المعالي الجويني صاحب الورقات يقول: قرأت 50,000 في 50,000، يعني أني قرأت آلاف الصفحات، وركبت البحر الخضم، وخضت في الذي نهاني عنه أهل الإسلام، يعني من علماء السنة، كل ذلك هربا من التقليد. والآن أقول: إن لم يتداركني الحق وأموت على عقيدة أمي فالويل لابن الجويني. وذكروا عجائب من حيرتهم، مثل قول الشهرستاني صاحب الملل والنحل، وهو ملم بكثير من هذه الأقوال، ومن الأشاعرة، وله ميل إلى أقوال أخرى أيضا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم، إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. يقول: وجدتهم صنفين، إما حائر وإما نادم. وذكروا من هذا أشياء كثيرة الحقيقة. ولهذا قال الجويني عفى الله عنه في آخر عمره: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. إلى غير ذلك من الأمور التي حاروا فيها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الحموية عن هؤلاء: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لأنهم خاضوا في الذي لا يحل الخوض فيه وندموا، لكن في آخر حياتهم. ولهذا لا تكاد تجد أحدا من النظار الكبار إلا وندم وتأسف على خوضه فيما لا يحل الخوض فيه. وكان بعضهم يتحدث عن السلف على أنهم بمثابة العامة الذين لا يدركون الأمور، ومنهم الجويني. ثم في آخر عمره لما تكلم عن السلف قال: هيهات أن يكون هؤلاء قد تركوا الخوض فيما خاض فيه المتأخرون عن عي، يعني عن عجز، بل هم والله لمن عرفهم أعلم الناس. وحين تركوا الخوض في تلك الأمور تركوا الخوض فيها عن علم، لأن بعض الأمور الخوض فيها يدل على الجهل، من يخوض فيما لا ينبغي الخوض فيها يدل على الجهل لا يدل على علمه. إلى غير ذلك من الأمور التي كأنها والله أعلم نوع عقوبة. هذا الشخص الذي يخوض في أمور نهاه الله تعالى عن أن يخوض فيها، كأمور الصفات وكيفياتها، ولا يقنع بالواضح منها، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، هذا المقصود، أما الكيفية فمجهولة ولا يمكن أن يحاط بالله تعالى كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقد أشغلت هذه البلايا من المتكلمين أشعرية وماتريدية وجهمية ومعتزلة وكلابية، أشغلت الناس عن ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن مع صفات الله. صفات الله شأنها عظيم جدا ولها أثر كبير في زرع التقوى في المؤمن. تأمل هذه الآية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ينبهك الله قبل أن يأمرك بالحذر أنه يعلم ما يدور في نفسك، إذن عليك الحذر لأن كل الناس ما يدرون ما الذي في نفسك. يقول: احذر من نظر الله تعالى وعلمه بحالك. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، بدأوا في الخوض في موضوع النزول وردوه وغفلوا عن التعرض لسؤال رب العالمين في الثلث الأخير: من يسألوني فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفره؟ وخاضوا في مثل هذه المسائل التي لا يحل الخوض فيها، وغفلوا عن الأمور العظام التي ينبغي أن يكون المؤمن بالصفات متأثرا تأثرا حقيقيا بها. لأجل ذلك تسبب هؤلاء الحقيقة في شيء من الضلال الكبير في الأمة، وسببوا نوعا من البلبلة العظيمة. يقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام حكم صبيغ، حكم عمر في صبيغ، لأن عمر لما أتى صبيغ وصار يسأل عن المتشابه ضربه ضربا مبرحا حتى أدماه. يقول: هذا حكمي فيهم، أن يضربوا ضربا مبرحا، لأنهم سببوا إشكالا كبيرا للناس. فبدلا من أن يستفيد الناس من هذه الصفات أبلغ الفائدة، بدلا من ذلك أشغلوهم بصرف هذه النصوص عن ظاهرها، وخاضوا في الله عز وجل خوضا يدل على قلة العلم بالله عز وجل. الخوض في الله أمر عظيم مهول، فلا تتكلم في رب العالمين إلا بالنصوص، لأن الله تعالى عرفك بنفسه وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفك بربه، فتعرف الله بما عرفك الله. أما أن تخوض بوهمك أو بما تسميه عقلك فلا شك أن هذا من الضلال. لأجل ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن هؤلاء وحيرتهم، وأنهم يتذبذبون في آخر المطاف ويصلون إلى الحيرة. فمنهم والعياذ بالله من قد ينسلخ من الملة، ومن كان فيه تقوى وورع فإنه يظل في حال من الاضطراب، يريد الاستمساك بدينه لا يريد أن يترك دينه، لكن ذبحه ذبحا منطق اليونان وفلسفتهم، وعرفها معرفة جهل معها كثيرا من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام في سقراط هذا الذي يعظم هذا التعظيم: هذا الرجل ساحر وثني. انظر نسأل الله العافية والسلامة كيف الفتنة. سقراط هذا الذي يعني أزعجوا به الناس بفلسفته، يسمونه المعلم الأول، ساحر ويعبد الأوثان. تريد تعرف رب العالمين من ساحر وثني وتترك ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا هي فتنة، نسأل الله أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها. فتنة عظيمة، والذي صار الحقيقة من ترجمة فلسفة اليونان أضر كثيرا جدا بالأمة، وسبب هذه البلبلة، ونشأت هذه الفرق الضالة. كثير من الفرق الضالة نشأت من آثار مقولة الفلاسفة هذه، مع أنهم يخالفون الفلاسفة ويكفرون الفلاسفة، ثم يأخذون تقارير الفلاسفة الوثنيين من اليونان ويطبقونها على النصوص، وما لا يتماشى مع هذه التقريرات ينفونه. لأجل ذلك صار عندهم هذا التذبذب كما ذكر الطحاوي رحمه الله. تذبذب لا هو بالمسلم الخالص ولا هو بالكافر الجاحد، وإنما هو في حال من هذا التذبذب، فيعاقبون هذه العقوبة، يعاقبون هذه العقوبة تترك أعظم العلم وأجل العلم. أجل العلم العلم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطرق الدنيا كلها علم ولن يطرق الدنيا كلها علم أجل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا العلم الحقيقي، لا تعليم زنادقة اليونان وغيرهم من أنواع الضالين من أصحاب الفلسفة الشرقية أو غيرها، هذا أضاع الناس وتسبب في شيء كثير من الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت كأني يعني في المنام أشرب لبنا حتى رأيت الرية في أظفاري، يعني من شدة العلم العظيم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، العلم الحقيقي عند الصحابة، لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن يأتي أحد أعلى من الصحابة إلى قيام الساعة مطلقا، حتى لو كان عنده عشرات الآلاف من الصفحات ما يكون أعلى من أبي بكر وعمر، مستحيل هذا الأمر. هم أهل العلم الحقيقي، وهم الذين اصطفاهم الله اصطفاء، كما قال ابن مسعود قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فالعلم الحقيقي عندهم. ولهذا يتميز الصحابة رضي الله عنهم، تنقل عن الواحد منهم رضي الله عنهم مقالة أقل من سطر، أقل من سطر، هذه المقالة العظيمة تغنيك عن صفحات كثيرة يتوسع فيها المتأخرون ويطيلونها وينفخون الكتب على غير ما فائدة، وهي في كلام الصحابة رضي الله عنهم، كلام الحكمة علمهم صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. فمن زهد في هذا العلم وبحث عن علوم أهل الزندقة والفلسفة وأضرابهم يصاب بالحيرة، لا هو بالذي ترك الإسلام بالكلية، ولا هو بالذي التزم الإسلام الالتزام السليم، لهذا يكون في هذا الحال من الاضطراب والتذبذب، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لا يصح أن تؤمن بالرؤية، قل لأهل دار السلام أي الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، شخص يريد أن يعرف هذه الرؤية بوهم من الأوهام، أو تأولها بفهم، قال أنا عندي علم وعقل وفهم. وإن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى هو بترك التأويل، أن تترك التأويل وتترك عنك الخوض الذي فيه تحريف الكلم عن مواضعه، وأن تلزم التسليم. قال وعليه دين المسلمين، مسلم هكذا، هكذا كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يقابلون هذا الخبر بالرد والتكذيب، بل كانوا يسلمون تسليما. والحديث السابق الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه لأن بين بقرة تكلم، بين رجل راكب بقرة تكلمت، فاستعظم الناس، استعظم الناس هذا، تعجبوا هذا المعنى، وليس المعنى أنهم كذبوا رسول الله. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مطلقا ما ردوه عليه، تعجبوا، أمر عجيب جدا أن تتكلم هذه البهيم بإذن الله عز وجل. لأجل ذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على التسليم، قال فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، يعني ينبغي أن تؤمنوا، وهم كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالواجب ترك هذه التأويلات الفاسدة وعدم الخوض فيما يتعلق بالرب عز وجل بهذه الطريقة التي كانت على يد الجهمية والمعتزلة ومن ورثهم. ثم قال قاعدة: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني أن ثمة منهجين فاسدين، المنهج الأول النفي، يعني ينفي ما أثبت الله، والمنهج الثاني أن يشبه ما ثبت لله، يقول في هذه الحالة يزل ويكون ضالا ولم يصب التنزيه، لا يمكن أن يصيب التنزيه الذي يجب لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. هذا الموضع من المواضع التي ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن فيها نوعا من السجع الذي ما يليق بكتب الأدعية، يقول هو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، كذلك الحال بالنسبة للسجع. وفيما يتعلق بصفات الوحدانية والفردانية، هو قال منعوت وموصوف، فقيل إن الوصف والنعت مترادفان، وقيل ليس مترادفين لكنهما متقاربان، الوصف يكون للذات والنعت يكون للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، قيل في الفرق بينهما ذلك، وقيل إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو موحد في ذاته تعالى منفرد بصفاته. ثم قال رحمه الله يقول: لكن في اللفظ نوع تكرير، في التكرار لا حاجة له، قال وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد والتسجيع، يعني أنه كان الذي ينبغي أن يكون في شيء من الاختصار، بأن نقتصر على الوصف أو النعت لأنهما في الغالب مترادفات. وهكذا ما يتعلق بالوحدانية والفردانية، يقول الأنسب أن تكون هذه في غير كتب الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الموضع من المواضع التي قلنا إن الشارح رحمه الله ذكر فيها كلاما مجملا، ماذا يريد بالحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. مثل هذا الموضع مما يدخل من خلاله المتكلمون إذا أرادوا أن ينفوا الصفات ليقولوا إن أبا جعفر على طريقتنا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علق على هذا الموضع بقوله: هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل. قال: وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ عن مشابهة المخلوقات، هذا مراده، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل. فمراده بالحدود التي يعلمها البشر، يعني ليس لله حد يعلمه البشر، هذا المعنى. فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو، يعني هل يقال إن لله حدا؟ أما حد يعلمه البشر فلا، ولهذا بعض أهل العلم نفى الحد عن الله، أي الحد الذي يعلمه البشر. وبعضهم أثبت الحد، أي أن الله تعالى يثبت له الحد الذي يعلمه سبحانه وتعالى. فإن كان المقصود حد يعلمه البشر فلا، هذا ينفى، وإن كان المقصود حد يعلمه الرب سبحانه وتعالى فهذا مرتبط بذاته، وسبحانه وتعالى أعلم بنفسه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من قال بإثبات الحد في الاستواء مراده حد يعلمه الله. ثم قال: وأما الغايات والأركان والأعضاء فمراده تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في حكمته وفي صفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك. لكن لا شك أن مثل هذه الإطلاقات فيها ما فيها من الإجمال، وقد يعني مثل ما ذكرنا قد يأتي من يدخل على مثل هذه الألفاظ بغير ما أراد الشارح والماتن، وإلا مراده رحمه الله تعالى معلوم من المثبتة ويثبت الصفات رحمه الله تعالى، لكن استعمال مثل هذه الألفاظ المجملة فيه هذا الإشكال. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست، الجهات الست المقصود اليمين والشمال والأمام والخلف والسفل والفوق. يقول: لأن الله أصلا فوق الجهات، الله تعالى في العلو، وكل الجهات أسفل العرش. ولهذا من قال إن الله في جهة العلو وأطلق على العلو جهة قال إني أثبت الجهة، ومن قال لا أثبت الجهة فمراده أن الله فوق الجهات. لكن ما الحاجة إلى هذا؟ هذا هو وضع المسألة، ما الحاجة إلى مثل هذه الإطلاقات؟ هل الطحاوي رحمه الله تعالى يثبت الفوقية أو لا؟ سيأتيك بصريح عبارته أن الله فوق العرش، وبه تعلم أن هذا الموضع يرد إلى المواضع المبينة، هذا فيه إجمال هذا الموضع، فالإجمال يرد دائما إلى التفصيل، والكلام الذي فيه شيء من الإبهام يرد إلى الكلام المبين الواضح. لكن لا شك أن التعبير بالعبارات الشرعية الصحيحة هو المتعين، وأن تترك مثل هذه التعبيرات التي قد توجد شيئا من عدم الوضوح، أقل ما توجد عدم الوضوح، ماذا يريد بالأركان، ماذا يريد بالأعضاء، ماذا يريد بالأدوات، لسنا بحاجة إلى هذا، ننفي عن الله تعالى ما نفى عن نفسه ونثبت ما أثبت لنفسه. وقد قلنا في أول الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الكريم الذي قال في سورة قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، وهذه السورة فيها النفي والإثبات، فيها إثبات الأحدية والصمدية، وفيها نفي أن يكون الله يلد أو يولد أو أن يكون له كفوا أو أن يكون له كفوا أحد سبحانه وتعالى عن ذلك. لأجل ذلك نعبر بالتعبيرات الشرعية السليمة، ونبعد عن مثل هذه الألفاظ التي قد يترتب عليها هذا الإشكال. ولهذا تكلم الشارح رحمه الله تعالى على هذه الألفاظ مطولا. هذه الألفاظ من الناس من ينفيها مباشرة، ومنهم من يثبتها مباشرة، ومنهم وهو الصواب الذي لا شك فيه من يفصل مثل ما ذكرنا. فقوله على سبيل المثال تعالى عن الحدود، هل يثبت لها الحد أو ينفى؟ يقول إن كان المقصود حد يعلمه البشر فهذا ينفى، أما إن كان لله حد يعلمه هو فهذا يثبت، يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، الناس بحاجة إلى شيء من التفصيل، ولهذا إذا عبرت بالتعبيرات الشرعية لا تحتاج إلى هذا. الألفاظ المجملة إشكالها أنك إذا نفيت ألزموك بمعنى، وإذا أثبت ألزموك بمعنى، فتحتاج إلى التفصيل. فيقال لا حاجة لهذا أصلا في أمور الاعتقاد، الله تعالى بين ما الذي يتصف به وما الذي يتنزه عنه، وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فالذي لا ينبغي لله ما يترك للناس حتى يحددوا ما الذي ينبغي والذي لا ينبغي. ولهذا التعبير من هذه العبارات الحقيقة يوجد شيئا من البلبلة، وقد يترتب عليه شيء من سوء الفهم لمراد الماتن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعروج. العروج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات، ولقي في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، ولقي في السماء السابعة في آخرها إبراهيم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين، وكلمه الله تعالى كفاحا مباشرة وفرض عليه الصلاة، ثم نزل وكان موسى في السماء السادسة، لأن إبراهيم أفضل من موسى كما تقدم، وسأله ما الذي فرض عليك ربك، فقال 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربك التخفيف، ثم عرج به، ثم استشار جبريل فعرج به جبريل إلى الله عز وجل حتى جعلها الله تعالى 5 بأجر 50، وهذا من فضله تعالى ومنته. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيفية هذا المعراج إلا الله عز وجل. يقول حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء غير المعراج، الإسراء إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا إلى بيت المقدس، أما العروج فإلى السماء فإلى السماوات، سماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، يستأذن يستفتح فيؤذن له حتى كلمه الله تعالى كفاحا. والمعراج حديث المعراج يقر به نفاة العلو، ويقال يا لله العجب، تقرون بالمعراج، ونهاية عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى الله. وفرض عليهم، يقول لهم دائما، نقول أين فرض الله تعالى الصلاة؟ ما الذي تتميز به الصلاة عن جميع الفرائض؟ قالوا أن الله فرضها بنفسه ولم ينزل بها جبريل. فرضها الله تعالى أين؟ في حادثة المعراج، يقول رواها البخاري ومسلم. وفرضها الله بنفسه؟ نعم. كلمه الله كفاحا؟ نعم. أرأيت أن الكلام يثبت لله تعالى؟ أرأيت أن الله تعالى في العلو، وأنك تضطر إلى الإثبات لهذا وأنت لا تدري؟ لأنهم يقولون من مناقب نبينا صلى الله عليه وسلم الكبار أنه عرج به، ويجعلون هذا ولا شك من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه في باب الرسالة ونأتيهم إليه في باب التوحيد. وكل هذا حق، لا تفرق، هو كرامة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خذ المدلول أن الله كلمه كفاحا وأنت تنفي الكلام، وأن الله تعالى في العلو، لأنك يعني تقول وجد في السماء الأولى آدم، في السماء الرابعة هارون، في السماء السادسة موسى، في السماء السابعة إبراهيم، ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وكلمه الله وفرض عليه الصلاة، فما بالك في باب الرسالة تثبت، وإذا أتيت في باب التوحيد تناقضت. فهذا من الدلائل على كون هؤلاء القوم يتذبذبون ويضطربون، وإلى معلوم أن المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات العلى بشخصه في اليقظة. يقول يعني ليست المسألة مسألة منام، لو كانت المسألة مسألة منام لما أنكرتها قريش، لو قال إني رأيت في البارحة كأني وأنا نائم كأن يعرج به إلى السماء الدنيا، ما أحد ينكر عليه من قرشيين. قالوا ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلتك؟ قال نعم. فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أمل أن يتسبب هذا الموقف برجوع أبي بكر. قال لا ترى إلى صاحبك؟ يقول إنه عرج به، إنه سري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. قال إن كان قال فقد صدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هم طمعوا في أبي بكر أن يتزلزل. قال هو المهم أن يكون أن يقول هذا الذي نقوله لكم يا أخوة، المهم أن يثبت الخبر. هذا من أجل السنة الذي عليه أبو بكر، المهم يثبت الخبر. ثبت الخبر على الرأس والعين، المهم أن يثبت، وهذا الذي قاله أبو بكر ويقوله كل مؤمن موحد. قال إن كان قال الذي يقول الآن، يقول أبو بكر الذي يحدث الآن كفار، أنتم تقولون وقد تكذبون عليه لا أدري، لكن إن كان قال فقد صدق، وهذا المتعين في هذه الأخبار إذا أتتنا. المهم أن تثبت، وهذا اللي يقوله السنة، المهم أن يثبت الخبر. فإذا ثبت فإنا نسلم ونصدق ولا نجعل دون تصديقنا بالخبر أي عائق مما يسمى عقلا أو مما يسمى يترتب عليه يلزم منه، هذا كله مطلق، مطلقا لا يقوله أهل الحق. إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، حيث كلمه الله تعالى كفاحا كما تقدم، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أيضا رحمه الله تكلم عن الحوض، لو تلاحظ ما ذكرنا الشارح نقول يقول ما رتبها رحمه الله، الآن تحدث عن المعراج ثم دخل في موضوع الحوض، والحوض مرتبط باليوم الآخر، وسيأتي وسيتكلم لاحقا عن اليوم الآخر. ويقول لأن المؤلف رحمه الله تعالى ما قصد الترتيب، وإنما كان يكتبها كذا كما يعني يعن له، يعني بعض المسائل يتذكر مثل مسألة الحوض فيكتبها، بعض المسائل ستأتي لاحقا في الأخير ويقول والإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مما يدل على أنه ما كان يرتبها ترتيبا. فنشرح على حسب الوارد في كلامه رحمه الله. الحوض هو مجمع الماء، وهذا الحوض العظيم يجعله الله تعالى في القيامة. يقول بعض السلف يبعث الناس أشد ما كانوا ظمأ وأشد ما كانوا جوعا، يبعث الناس جياع ويبعثون على حال من الظمأ. ولهذا إذا أتوا إلى الموقف العظيم وهو موقف هائل، قد أدنيت الشمس مقدار ميل والعرق ساخ في الأرض 70 ذراعا، أحب ما يريد الإنسان الماء. هذا الحوض مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. ماؤه كما ثبت في النصوص أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فإذا رآه الناس أقبلوا يريدون الماء، فتدودهم الملائكة، تدود أناسا، تدود الملائكة الصنفين. الصنف الأول المرتدون، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إذا رآهم يذادون أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين. لأن هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 سنة الوفود وأظهروا الإسلام، والرجل إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فإنه يسمى صحابيا. مات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منهم الإسلام، فأبقى صلى الله عليه وسلم الأصل وهو أنهم أصحابه، لهذا قال أصحابي. فتذودهم الملائكة فتقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفيها دلالة على أنه لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وفي اللفظ الآخر فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا الصنف الأول وهم الكفار، وهذا واضح. هل يذاد أحد من أهل الكبائر؟ ظاهر النصوص نعم، صلى الله عليه وسلم، ظاهر النصوص أن بعض أصحاب الكبائر يذادون. وقول بعض أهل العلم إنه لا يذاد إلا المرتدون ليس بدقيق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. فهؤلاء مسلمون، يقول لكن أعانوا الحكام على ظلمهم وصدقوهم في كذبهم فلا يريدون الحوض. هذا يدل على أن بعض أهل الكبائر يذادون عن الحوض والعياذ بالله، هذا يدل على شؤم الذنوب نعوذ بالله، وأنه يضر صاحبه. هذا الحوض جعله الله تعالى كرامة، أكرم الله تعالى نبيه بها عليه الصلاة والسلام، وغوثا لأمته، فإنها ترد يقول هذا الحوض حق لأنه وردت به النصوص الثابتة. وقد استقصى هذه النصوص الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية، في الأخير استقصى النصوص الواردة في الحوض وأطال وأجاد رحمه الله تعالى فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع، من الشفاعة العظمى وهي أن يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بأن يأذن الله تعالى فصل القضاء، لأن الناس يمكثون مدة طويلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنى الشمس من الخلائق ويشتد الأمر على الناس، فيأتون آدم يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا؟ فيعتذر آدم ويحيلهم إلى نوح، ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. فلا يشفع صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن الشفاعة لمن؟ لله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك الله، لكنه يأذن إذا شاء، ويبقى الناس هذه المدة المديدة لم يأذن بها الله، فلهذا لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. فإذا قال أنا لها لا يذهب ليشهد مباشرة، يخر تحت العرش صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فلما جاء الإذن شفع صلى الله عليه وسلم، فهي حق لا شك فيها. ومن الشفاعات التي تقع شفاعات لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده جميع الناس عليها، لأن الله أذن بعد هذه الشفاعة بفصل القضاء. وهناك شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام أخرى، طويل الكلام فيها الحقيقة، لكن من الشفاعات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين الذين دخلوا النار، وهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع الصالحون أيضا، ويشفع الأفراط لآبائهم. فهذه شفاعات تثبت، لكن لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله تعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي إلا التوحيد. ولهذا في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالمشرك لا تناله الشفاعة، ولا تنال الشفاعة إلا الموحد. لأجل ذلك تطلب الشفاعة من الله، لأن الشفاعة لله. هل هي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست للرسول. هل هي للملائكة؟ لا، شفاعة لله، لكنه يأذن إذا جاء الوقت الذي يكون وقت الشفاعة. ولهذا الذي يقول: إني أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هذا جاهل. كيف تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الدنيا؟ والشفاعة لا تكون له في الآخرة، لا تكون له ابتداء، ويبقى الناس في ذاك الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأن الشفاعة لله، ولأن الله لم يأذن بها بعد. فإذا أذن بها شفع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفعت الملائكة، وشفع الأنبياء والصالحون. قبل ذلك لا شفاعة، فلا تطلب إلا من الله. يدعى الله: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، حق هذا، لكن أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يحل هذا. فإذا جاء وقتها، إذا جاء وقتها طلبها الناس منه. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل تطلب الشفاعة منه؟ بأن يطلب منه أن يدعو؟ نعم، لأن الشفاعة دعاء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته أن يدعو لهم، ما في هذا إشكال. لكن بعد أن مات لا تطلب منه الشفاعة، ولهذا لما توفي صلى الله عليه وسلم ما طلبوها منه، لعلمهم أنها لا تطلب إلا في وقتها المحدد الذي يأذن الله فيه، لأن الشفاعة نوع دعاء. ففي حال حياته كانوا يطلبون منه أن يدعو، دعاءه نوع شفاعة وهو حي، أما بعد أن مات لا. وقد ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حال حياته وماته، فلما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسها قال: ما يمنعك يا عائشة لو كان ذلك وأنا حي، يعني لو أنك متي وأنا حي، فدعوت الله واستغفرت لك، يعني أنك إن متي قبلي صليت عليك واستغفرت لك وأنا حي، يعني وإذا مت لن يحصل هذا، هذا المعنى. فالحاصل أن الشفاعة حق لا شك، ولم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار، أما أهل السنة فلا ينكرونها، لكن أن تطلب بغير الشرطين اللذين ذكرها لا يحل هذا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد أن يأذن الله. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا تدرك الشفاعة، لا تدرك أي أحد، وإنما تدرك من أذن، من يرتضيه الله عز وجل. قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيه الشرطان، فيه الإذن وفيه الرضا. نعم.